عن أبي سلمة قال حدثني معقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قيمة النسخة بقى لما تبدأك نسخة كده وتخلي بس شعر كده مش لحمة ولا سمك ولا كده نسخة كده فما شاء الله. قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة.